عليه نصف حد الحر، وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر، لأن الله تعالى قال في الإيماء: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. وأما إذا كان الواجب القتل أو قطع اليد فإنه لا ينتصف. قال الشارح: ولهذا لو سرق الرقيق لا يتنصف. نعم، فإنه لا يتنصف. قال الشارح: ولهذا لو سرق الرقيق نقطع الكف كاملا لأنه لا يتنصف. أي نعم. قذفها. فإن جمعها وجمع ماءه هل هو احنا بنقول طهر لم يجامعها فيه. طب إن جمعها واختلط ماءه بماءه، احنا بنقول اهو، احنا بنقول الشرط الذي يجب معه القذف ان هو في طهر لم يجامعها. اما اذا جامعها بعد زنا هذا الرجل فهذا يحتمل ان يكون منه ويكون من رجل، فهنا لا يجب الملعنة، لا يجب الملعنة في هذه الحالة. نعم، في وسيلة تتفرج يعني هل هو يوجب مال الثاني؟ الوسائل دي مش يقينية، يعني مش يقينية، هي يعني ممكن تكون يعني اغلبية انما ليست يقينا يعني. فيقول: لو كان القاذف عبدا فعليه نصف حد الحر. احنا تكلمنا على المسألة دي سابقا. قال: وكذلك في جلد الزنا وشرب الخمر، لأن الله عز وجل قال في الإماء، يعني هذا قياس على الزنا، يعني العلماء اللي قالوا يجلد النصف قاسوا هذا على الزنا. أما إذا كان الواجب القتل أو قطع اليد فإنه لا يتنصف، يعني إذا كان العقوبة بقطع اليد أو بالقتل فهذا لا يتنصف. فلذلك يقول الشارح، يعني أي يقول الماتن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهنا يجب إقامة الحد كاملا. قال الشارح: ولهذا إذا سرق الرقيق نقطع نصف كفه أو لا؟ قال: نقطع الكف كاملة لأنه لا يتنصف. والعفو المذموم إذا كان ليس فيه إصلاح، لأن العفو هو الذي يكون فيه إصلاح، وفي حد القذف كذلك. والطلب ليس متفقا عليه، الظاهرية يقولون ما يحتاج طلب، يعني ان المقذوف يطلب اقامة الحد يعني، فالظاهرية يقولون ما يحتاج طلب، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدهم 80 جلدة. لكن الجمهور على انه لا بد من الطلب، يبقى لا بد انه يطلب اقامة الحد، لأن المقذوف قد يكون قد فعل الفاحشة فلما قذف بها سكت لأنه قد فعلها، فالجمهور يقولون لا بد من الطلب لتحقق القذف. سؤال: العبد أو الأمة إذا تزوج فليس عليه الرجم إذا زنى، هل يترك هكذا أم تكون له عقوبة؟ الجواب: بل يجلد، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. انتهى. ايه؟ كلام على العبد هنا في القصر ان الراجل جلده 80 جلده، كذلك في مساله الرجم بقى ويشد الخمر. تاني فيها نصوص في الرجم، فيها نصوص. شرب الخمر قاسوه عليه. يعني قياس برضه. قياس.